قال الإمام القحطاني رحمه الله تعالى في نونيته: من كان يزعم أن يباري نظمه ويراه مثل الشعر والهذيان فليأت منه بسورة أو آية، فإذا رأى النظمين يشتبهان فلينفرد باسم الألوهية وليكن رب البرية وليقل سبحاني. هذا الكلام امتداد للأبيات التي أوردها المصنف أو التي قالها المصنف رحمه الله في بيان أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وفي بيان إعجازه وتحدي العرب وغير العرب به، وأنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله. فبين هنا أن من زعم زورا وبهتانا وظلما وعدوانا بأنه قول شاعر أو هذيان كاهن أو قول البشر فلا شك أنه قد كفر، كما قال الله سبحانه وتعالى في وصف ذلك الذي قال إنه قول البشر، حيث بين الحكم عليه في سورة المدثر. في عندما زعم وقال إن هذا إلا قول البشر، قال الله عز وجل: سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لواحة للبشر عليها 19. أخبر أنه أن مآله جهنم. من زعم أنه قول البشر أو أنه شعر أو أنه كهانة أو أنه سحر فقد توعد بهذا الوعيد الشديد. ثم قال المصنف: إن كان صادقا فيما يدعي فعليه أن يدعي الألوهية كما ادعى فرعون، وعليه أن يدعي أن بيده أزمة الأمور كما ادعاها مدعو الربوبية والألوهية، وليدعو الناس إلى عبادة نفسه إن كان صادقا في مدعاه. وهذا الكلام يقال للتحدي والتعجيز والتهديد. أولا عليهم أن يأتوا بآية من مثله أو سورة أو 10 سور، وكل هذا محال، لا يمكن أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وفي الآية الأخرى: فأتوا بعشر سور مفتريات، يعني من زعم أنه مفترى. فلذلك فإن هذا تحدي لهم، فعليه أن يدعي الألوهية، وعليه أن يدعي الربوبية، وعليه أن يدعي التصرف في الكون، وعليه أن يأتي بآية مثله أو بسورة أو بعشر سور، ولن يستطيع ذلك، بل دون ذلك خرط القتاد وأصعب من خرط القتاد، بل لو اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم بين أيضا إن كان يدعي هذه الدعوة فليقيم عليها البينات، والدعاوى إن لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء، بل وليقل سبحاني بدلا من سبحان الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، كما قال فرعون: أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، كما حكى الله ذلك عنه. وخلاصة الأمر أن هذا القول أو أن هذه الدعوة دعوة باطلة ببداهة العقول والفطر السليمة، ناهيك عما دل عليها من النصوص من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا تحد لجميع الناس بل للثقلين، وتعجيز لهم وتهديد ووعيد، فإنه لن يستطيع ذلك. وقوله فليقل سبحاني أو فليقل إني إله أو فليقل إني أفعل كذا وكذا، كل هذا جيء به على سبيل التهكم والوعيد والتهديد والإنكار، فهذا سائغ في اللغة العربية، كما يقول الناس الآن إن كنت تستطيع فافعل، إن كنت تستطيع أن تضربني مثلا فافعل، كما يقول الآن حتى الأولاد الصغار يقول افعل إن كنت شاطر، على لهجة الأولاد الصغار، ولله المثل الأعلى. فالله سبحانه وتعالى يبين لهم بما دلت عليه الآيات من نصوص التهديد والوعيد والتعجيز، والأمر الذي المقصود منه التوبيخ والإنكار والوعيد الشديد على من ادعى هذه الدعوة العريضة التي لا يمكن لأحد أن يدعيها إلا وباء بالخذلان والخسران والوبال. وسبحان الله، وكأن الشيخ المؤلف عندما قال أو بين هذا التحدي لم يسمع بمن ادعى أنه يقال له يقول للناس قولوا لي سبحاني، فإن ابن عربي ومن سلك سبيله من أصحاب وحدة الوجود كابن الفارض والحلاج وابن سبعين والفارابي وابن سينا ومن سلك سبيلهم كلهم يدعون هذه الدعوة. وروي هذا عن أبي يزيد البسطامي وغيره من زعماء الطوائف المنحرفة، فإنهم يزعمون أنهم يصلون إلى درجة لا يبلغون فيها درجة الرب سبحانه وتعالى، حيث امتزجوا واتحدوا مع الإله تعالى الله عما يزعم الظالمون علوا كبيرا. فهذا ليس غريبا بين بعض أصحاب الطرق الكثيرة المنحرفة عن الدين، أنهم يقولون سبحاني سبحاني، بل يقول قائلهم سبحاني سبحاني ما أعظم شاني. هذا يروى عن طيفور البسطامي وعن ابن عربي وعن حلاج وعن غيرهم من أئمة الضلال وأتباع إبليس، فهذه الأبيات تقمع هؤلاء وترد كيدهم في نحورهم. أعد نفس الأبيات ثم واصل بعدها. من كان يزعم أن يباري نظمه ويراه مثل الشعر والهذيان فليأتي منه بصورة أو آية، فإذا رأى النظمين يشتبهان فلينفرد باسم الألوهية وليكن رب البرية وليقل سبحاني. يعني إذا زعم أن نظم الباري أن الكلام الباري ونظم هؤلاء الشعراء أو الخطباء أو الفصحاء أو السحرة أو الكهنة أو نحو ذلك، إذا رأى أي توافق أو تشابه أو تماثل فعليه أن يدعي الألوهية، وعليه أن يدعي الربوبية، وعليه أن يسبح نفسه بدلا من أن يسبح الله سبحانه وتعالى، وكل ذلك لن يكون، ولذلك فإنه لا يمكن أن يصل إلى هذه الدرجة. فإذا تناقض نظمه فليلبسن ثوب النقيصة صاغرا بهوان. لا، فيه سقط. تناقض نظمه، فإذا تناقض نظمه فليلبسن ثوب النقيصة صاغرا بهوان. فإذا تناقض نظمه فليلبسن ثوب نقيصة صاغرا بهوان. أي فليلبسن، تقف عليها هكذا. فإذا رأى فإذا تناقض نظمه فليلبسن بالنون المخففة حتى لا ينكسر البيت، ثوب الصغار و ثوب النقيصة، ثوب النقيصة واليعود صاغرا بهواني، هواني ثوب النقيصة صاغرا بهواني. يعني إذا علم تناقض نظمه مع كلام رب العالمين وشعره ونثره، ولو قاله أفصح الفصحاء، إذا رأى أن النظمين لا يلتقيان، والنظم هنا فيه تجوز، وإلا فالنظم غير النظم، فإذا رأى أنهما لا يلتقيان، أي القرآن والشعر أو القرآن والكهانة أو القرآن والسحر أو القرآن وكلام البلغاء والفصحاء، إذا أيقن أنهما لا يلتقيان فإن عليه أن يلبس ثوب النقيصة والفضيحة والعار، وهو صغير حقير محقر، لأنه لبس ثوب الخزي ببطلان دعواه هذه، وهي باطلة ابتداء، يعني باطلة ابتداء، لا يحتاج الأمر إلى أي وقفات. نعم، تفضل. فإذا تناقض نظمه فليلبس ثوب النقيصة صاغرا بهوان، أو فليقر بأنه تنزيل من أو فليقر بأنه تنزيل من سماه في نص الكتاب مثاني، أو إذا إما أن يبوء بالخزي والخسران والخسارة، وإلا فعليه أن يعترف أنه كلام رب العالمين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فهو بين أمرين، إما أن يبوء بالخزي والخسارة والخسران والهوان، وإما أن يعترف أنه كلام رب العالمين المنزه المنزل من عند الله بواسطة جبريل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي سماه المثاني، الله الذي أنزل عليك ها؟ هو الذي نزل عليك الكتاب، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. والمثاني بمعنى أنه يؤيد بعضه بعضا ويشبه بعضه بعضا في تأييد النصوص التي في تأييد الأحكام التي جاء بها، والتوحيد والعقيدة. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وفي الآية الأخرى سبعا مثانية، وانزل عليك الكتاب الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. فإذن فالله الذي سماه بهذا الاسم، فعلينا، ويقال إن السبع المثاني هي سورة الفاتحة، يقال بعض المفسرين يقول إنها سورة الفاتحة، وآخرون يقولون إن المقصود أنه يؤيد بعضه بعضا ويبين بعضه بعضا ويوضح بعضه بعضا، ولا تعارض بين الأمرين. فاعترف يا من تنكر إذا بؤت بالخزي والخسران وعلمت أنه ليس ككلام البشر ولا يشبه شيئا من قول البشر فعليك أن تعترف بأنه كلام الله الذي منه بدأ وإليه يعود، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. نعم. لا ريب فيه بأنه تنزيله وبداية التنزيل في رمضان. لا ريب فيه بأنه تنزيله وبداية التنزيل في رمضان. لا ريب، لا شك أنه تنزيل رب العالمين، ومن شك في ذلك فقد كفر، لأنه كلام رب العالمين الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم ليكون للعالمين نذيرا. وبدأ نزوله في رمضان يقصد نزوله ليس نزول الوحي أول مرة، وإنما بدء نزوله، نزول القرآن من الله عز وجل عندما تكلم به، فإنه أنزله في رمضان. ومسألة أنه أنزله من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة هذا محل نظر من حيث الثبوت، لكن نؤمن بأنه نزل في رمضان، كما قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نؤمن بأن بداية نزوله في رمضان، وأن جبريل كان يدارسه النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، وأن رمضان هو شهر القرآن. فيؤمن العبد بذلك، وأنه منزل من عند الله، وأن بداية التنزيل كان في هذا الشهر العظيم، في شهر رمضان المبارك. نؤمن بذلك ونقف عند هذا الحد. لكن كونه، أما ما يرويه البعض من الأسانيد التي تنتهي إلى اللوح المحفوظ ولم ينسبوه إلى الله جل وعلا وأنه تكلم به، فهذه يعني الأقاويل أقاويل باطلة. ولا تصح، بل الواجب أن نؤمن بأن الله قد تكلم به حقيقة. كونه أنزله إلى السماء الدنيا أو غيرها هذا نكل علمه إلى الله عز وجل، إذ لم يرد في ذلك أحاديث صحيحة، ولكن نؤمن بأنه نزل في رمضان. نعم، تفضل. الله فصله وأحكم آيه وتلاه تنزيلا بلا ألحان. الله أصله فصله فصله فصل الله فصله وأحكم آيه آيه وتلاه تنزيلا تنزيلا بغير بلا ألحان بلا ألحان. الله الذي فصل آياته، قال الله جل وعلا: كتاب فصلت آياته، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا. وقال تعالى: وقرآنا. وقال تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وقال تبارك وتعالى: قرآنا فرقنا قرآنا عربيا غير ذي عوج. وقال تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فالله عز وجل هو الذي فصل آية، فصل آياته ورتبها على هذا الترتيب الذي نتلو به الآن، وتلاه بمعنى أنه تكلم به بحرف وصوت سمعه جبريل من الله عز وجل. ومن زعم أنه لم يتكلم به فقد حكم عليه بالعجز والخرس، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ثم هو يكذب نصوص القرآن التي تقول بأن القرآن كلام الله جل وعلا، فلذلك هو الذي أنزله، هو الذي أحكمه، هو الذي فصله، هو الذي بين حلاله وحرامه ومحكمه ومتشابهه، فعلينا أن نؤمن بأنه كلام الله المنزل غير المخلوق. نعم. هو قوله وكلامه وخطابه بفصاحة وبلاغة وبيان. وقوله وكلامه وخطابه بفصاحة وخطابه هو قوله وكلامه وخطابه بفصاحة وبلاغة وبيان. لماذا الشيخ يؤكد على هذه الألفاظ؟ لماذا؟ ما السبب؟ قوله، كلامه، خطابه، ثم قوله بفصاحة وبلاغة وبيان، لماذا هذا التفصيل؟ ها؟ ردا على من يؤول كلام الله جل وعلا، سواء القائلون بأنه مخلوق أو أنه خلق في الهواء أو أن الله خلقه قديما منذ الأزل أو أنه المعنى القائم بإيش؟ بالنفس. فهو يؤكد قوله كما قال الله سبحانه وتعالى: في غير ما آية سلام، كما قال تبارك سلام قولا من رب الرحيم، ومن أصدق من الله قيلا. قول الحق ذلكم قول الحق الذي فيه الحق الذي فيه تمترون. وأما الأدلة على الكلام فمنها قول الله تعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله، وقول الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. لكن بالنسبة للقرآن قل: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وبيانه: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. القرآن فيه بيان للحلال والحرام، التوحيد من الشرك والخبيث من الطيب، بفصاحة. إنا جعلناه قرآنا عربيا، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. وغير ذلك من الآيات التي تدل على أنه فصيح وأنه بليغ وأنه بيان. فالله تبارك وتعالى أنزله بعلمه، ولذلك كان أفصح الكلام وأبينه وأبلغه، ومن زعم خلاف ذلك فقد أعظم على الله الفرية. نعم. هو حكمه، هو علمه، هو نوره، وصراطه الهادي إلى الرضوان. هو حكمه، لأن القرآن حكم الله، ذلكم حكم الله يحكم بينكم، أي ما أنزل في الكتاب، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالقرآن حكم الله عز وجل بين عباده، فيه تفصيل الشرائع، فيه بيان التوحيد والحلال والأحكام الشرعية المفصلة. هو حكمه، ذلكم حكم الله يحكم بينكم، وأيضا هو حكمه وماذا؟ علمه. هو علمه أنزله إليك، أنزله بماذا؟ بعلمه. فالقرآن علم من الله عز وجل أوحى به إلى عبده، ولذلك أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فالقرآن علم من الله أوحى به إلى أمينه ورسوله ونبيه ومصطفاه ليبلغه للأمة، فهو علم من علوم الله عز وجل التي نفع الله بها عباده. وأفضل ما يتعلم كتاب الله عز وجل، وأول ما يبدأ به تعلم كتاب الله، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده، جعلني الله وإياكم من أولئك. هو حكمه وعلمه ونوره، هو نوره، نوره، هو نوره. القرآن أيضا نور يضيء للأمة طريقها، إن استخدم هذا النور ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فالقرآن نور يضيء للناس الطريق، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم والعلم نور، وأفضل العلم هو ماذا؟ هو القرآن. يعني أخبر أن العلم نور، وأفضل هذا العلم هو القرآن. أنزلنا إليك نورا، نورا، وأنزلنا إليكم نورا مبينا. طيب، وأنزلنا إليكم نورا مبينا، يعني القرآن هو نوره. نعم أكمل. هو نوره وصراطه الهادي إلى الرضوان. وصراطه الهادي إلى الرضوان، وصراطه الهادي إلى الرضوان. إنا أنزلنا عليك، إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما. فالقرآن فيه هداية الجميع، هداية من قبلنا، فيه بيان من قبلنا وهداية من بعدنا، كما قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالقرآن وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن القرآن صراط أي طريق، أيضا من سلكه وسار على نهجه وطبقه واتبع سبيله فاز في الدنيا والآخرة، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، ومن بعد عنه أبعده الله. فعلينا أن نعنى به تلاوة ودراسة وتعلما وتعليما وفهما وتدبرا حتى نطبق هذه المعاني التي أشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى.